الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الشيخ وليد، السلام عليكم وبركاته. أسعد الله مساك بكل خير ووفقك وجعل ما تقوم به من عمل خير، عمل صالح، جعله في ميزان حسناتك. أمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤالي سلمك الله، ورد في حديث عند ابن حبان وصححه الإمام الألباني رحمهم الله جميعا. الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل اللي هو رؤية اللي يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه بينما وبين أنا نائم إذا تاني رجلان فأخذ بضبعية فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي إلى آخر الحديث. ففي وسط الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ثم انطلق بي فإذا بنساء تنهش أو تنهش ثديهن الحيات. قلت ما بال هؤلاء؟ قيل هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن إلى آخر الحديث. الحقيقة عندي إشكال حول هذه المسألة، وهي أولا هل يقال بناء على هذا الحديث أن الإرضاع واجب على الأم، وهل تأثم وتكون مرتكبة لكبيرة إذا امتنعت عن إرضاع طفلها وهي قادرة عليه؟ وآخر نقطة، هل الحديث على عمومه أما أن هناك ما يخصصه؟ جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بما أن الإمام الألباني رحمه الله تعالى صحح أو حسن هذا الحديث، فإن الحديث واضح المعنى، وهي أن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الجزاء من جنس العمل. ولما ذكر الله عز وجل عذاب أهل النار قال في آخر الآيات في سورة عمّا جزاء وفاقا. فمن كمال عدله عز وجل أن يوقع عذابه على وفق المعصية أو الخطيئة التي وقعت، فالعقوبة يوم القيامة تكون من جنس الذنب الذي كان الإنسان يفعله في هذه الدنيا، هذا من باب الجزاء من جنس العمل. كما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فمثل هذه الذنوب التي يرتكبها الإنسان في حياته إذا لم يتب منها ولم يغفرها الله عز وجل له في الآخرة، فإن عقوبته تكون على من جنس فعله، جزاء وفاقا من جنس عمله الذي فعله. وبناء على ذلك فمن واجبات الأم أن ترضع ولدها إذا كانت لا تزال تحت أبيه، من واجبات الأم أن ترضع ولدها إذا كانت لا تزال تحت أبيه، يعني لم يطلقها الزوج. فإن هذا من حقوق الولد عليها، والله عز وجل يخلق في ضرعها هذا اللبن من باب تغذية الجنين، ولأنها مأمورة بالمحافظة على حياة ابنها في المقام الأول، فإذا بقيت لم ترضعه فإنها في ذلك آثمة، لأنها تعرضه حينئذ للخطر. ولكن هذا أمر لا بد فيه من التنبيه على عدة أشياء. الشيء الأول، لقد نص الدليل على أن الزوج إذا طلق زوجته وعنده ولد ترضعه فإنها حينئذ بالخيار، إما أن تكمل رضاعته إلى حولين، وإما أن تكمل رضاعته إلى الحولين بلا أجرة، وإما أن ترضعه ولها الحق بالمطالبة بالأجرة لعموم قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذا فيما إذا طلق الإنسان زوجته وهي لا تزال ترضع ولده، فإذا طلقها فإن إرضاعها في هذه الحالة ليس بواجب عليها ما دام ثمة من يرضعه غير أمه. إذا كان هناك من يرضعه غير أمه فإن الإرضاع في حال الطلاق ليس بواجب عليها إلا إن اختارته بالمجان فلها ذلك وتشكر وتؤجر عليه، أو اختارته مع وجوب النفقة فحينئذ يجب على الزوج أن يدفع لها نفقة الإرضاع. فإن أبت أن ترضعه مجانا أو بالنفقة فعلى الوالد أن يبحث له عن مرضعة أخرى. إذن هذا لا بد من الانتباه له. والأمر الثاني، أن إذا كان ثمة عذر يمنعها من الإرضاع كوجود مرض مثلا في ثديها يخشى على الصغير منه، أو لعدم وجود حليب في ثديها مثلا أو غير ذلك من الأعذار التي هي أعذار حقيقية في الامتناع من الرضاع، أو فحينئذ يجب على الزوج أن يقيم بدلها، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل. وأنت خبير بأن هذه يعني مواد الحليب التي أو منتجات الحليب الصناعي الذي يوجد في الصيدليات، وإن كان لا يقوم مقام حليب الأم في كثير من خصائصه كما هو معلوم، إلا أنه يبقي حياة الولد ويعطيه شيئا من الخصائص، فهو لا يقوم مقام حليب الأم القيام المطلق، ولكن يقوم مقامها مطلق القيام. هذا متى؟ إذا كانت الأم في ثديها أو فيها مرض أو فيها مانع من موانع الإرضاع. أما إذا كانت لا تزال تحت الزوج وليس ثمة مانع ولا يوجد بدل عن حليبها، ثم توقفت عن إرضاعه ومنعت صغيرها بلا عذر، فإنها حينئذ تترتب عليها هذه العقوبة. فإذا هذه العقوبة في الحديث إنما تترتب على من توصف بأنها أم ظالمة، لأن العقوبة في الآخرة لا توصف أو لا تكون إلا بسبب الذنب. ومتى تكون المرأة مذنبة في عدم إرضاع ولدها؟ بهذه القيود التي ذكرت لك، وأعيدها مرة أخرى من باب الاختصار والتعليم. إذا كانت لا تزال تحت زوجها ولا يوجد لإرضاع وليدها بدل عنها، فإنها حينئذ تكون آثمة في عدم إرضاعه إن كانت قادرة على إرضاعه. ثم أقول إذا طلقها الزوج وهي لا تزال ترضع، فإن إرضاعها في هذه الحالة لولدها ليس بواجب عليها إلا إذا اختارت هي إرضاعه مجانا أو اختارت إرضاعه بالأجرة، والذي يجب عليه دفع الأجرة هو الزوج الذي طلقها. الأمر الثالث، إذا كانت عاجزة عن إرضاعه لوجود مرض فيها أو لعذر يمنعها من إرضاعه أو من إكمال إرضاعه، ثم يعني وجد بديل عنها، فالحمد لله، فإنها غير آثمة في عدم إرضاعه في هاتين الحالتين. إذن تعاقب في عدم إرضاعه في حالة ولا تعاقب في حالتين. تعاقب إذا كانت قادرة وليس عنها بدل وكانت لا تزال تحت الزوج، ولا تعاقب إذا كان قد طلقها ولم تختر هي إرضاعه، ولا تعاقب كذلك إذا كانت غير قادرة بمرض أو عذر شرعي عن عدم إرضاعه، والله أعلم.